هذي هذي لولولولي يحيى مصطفى الزيتوني وسفيان بحيرة راجيرة والكيباج جوهرة يحيى الشبحة دي كاميليون جيلاني مراني يحيى أمين ماركولا أيا محمد شوفا أيا راشد شوفا شوفا يحيى لاصيبي تاعنا عقلك يحيى أمين الغاليون يحيى رشيد محمد بن لوسن عز الدين يحيى الشعب يحيى صالح الشاب الفخيم يحيى الفراق يا كيليون وناس الطاقة حدا بناكات يحيوا كاع الفراق We're gonna make it. تقديرها من بعيد شبها أهلي بيظهر بجوهرة بيني أبي الله كروف ورشيد أهلي أي صالح بروحي أصبغ الرياض عقلية الرجال هنا يصوب ويصوب في بداية علمتها عقلية كورنيش بصدي شوفاش كلمتالي عويش